الحمد لله الذي لا خالق سواه. أما بعد، روى مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، ومكسبه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إن الله طيب معناه منزه عن النقص والعيوب، أي لا يوصف بالنقص والعيوب. لا يقبل إلا طيبا معناه يحب لعبده فعل الخير كأكل الحلال ونحو ذلك. فالله لا يقبل من الصدقة إلا ما كان من الحلال خالصا لوجهه. الشيء يطيب طيبا إذا كان لذيذا أو حلالا فهو طيب، هذا المعنى اللغوي. وشرعا الطيبات أي الحلال. وغذي بالحرام، الغذاء ما يغتذى به من الطعام والشراب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، والله تعالى أعلم وأحكم، وهو على كل شيء قدير.